الرواد لفن تصوير صنعها باب السعادة حارة مصير مروان محمد رزق الأعلام. مسرع نسيني ومسرع غاب عن عيني، مسرع نسيني ومسرع غاب عن عيني، وكيف سايب رجلي ويبكيني، وكيف سايب رجلي ويبكيني، ما انا المسبب لهجي ما جرى مني، ان كنت غلطان اترجاكي تبري، رجاكي تبريني. Darling. جانينا ليش هذا الغضب غبت يا بدر عنا دون ما بسبب كيف تجرم عنا دمع عين سكاب حسودك أين لطفك وودك والحلاوة والأدب أين لطفك وودك والحلاوة والأدب صنعها بنفسها حركة صنعها يا من نساني بعد طول الوداع هل معك خلي ثاني أم فؤادك جمال قد نويت البرعان أم طباع الغوان الجفا والعنان هكذا قصد عني قد نويت البرعان نصيبي هكذا ترتضيبي أحترق من لهيبي من وشى من كذب أحترق من لهيبي من وشى من بالجفا بعد ما كنت ظلمت في الليار عالصفا يشهد الله أنك من بدا بالجفا بعد ما كنت ظلمت في الليار عالصفا من غرورك بحسنك عديد الوفاء ويلا منا ويلا منك يا معلم كفا والعمى والتعب جاني يا تعنادي طاب العنب طاب يا غين والله لا سمر الجد لو ما تغيب المغيرة يا جاني يا تعنادي طاب العنب طاب يا غين والله لا سمر الجد لو ما تغيب قالت يا زليجني أكثر من الرياض النديه يا جمري في جبك درع ما صلى انسان قالت يا زليجني أكثر من الرياض النديه فكر غبش لجلي يسجع مع القمر ويزرع سيري بسيري يا مولع ترجع ونفسك رضيع سير بسره يا ضبي ترجع ونفسك رضيع